إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اليوم إن شاء الله نبدأ الشروع في كلامنا على هذه الأحاديث التي ذكرها الحافظ عليه رحمة الله في باب شروط الصلاة، وأكرر عليكم أن باب الشروط المتعلقة بالصلاة ينبغي أن يستوعبها طالب العلم، لأنها تتعلق بصحة الصلاة من فسادها وبطلانها. فإذا كان طالب العلم لا سيما الذي يدرس هذه المادة قد غابت عنه هذه المسائل، فهذا بعيد جدا عنه، أو ينبغي أن يكون بعيدا جدا، فينبغي أن تستوعبوا أن تفهموا هذا الباب. وهذا ذكرته مرارا وسأظل أذكره حتى ننتهي منه، أن باب الشروط من أفضل بل من أعظم الأبواب المتعلقة بالصلاة. فكما قلت لكم، عندنا في الصلاة أركان وشروط وواجبات ومستحبات ومكروهات ومباحات. هذه الأحكام أعظمها ما كان في الأركان والشروط، لأننا عرفنا الشرط قبل ذلك بأنه ما يلزم من عدمه العدم. إذا عدم هذا الشرط عدمت الصلاة. فلذلك ينبغي أن تعلم ما هو الأمر الذي إذا فعلته فسد فعلك وفسدت صلاتك، وما هو الأمر الذي إذا فعلته كان الأمر فيه واسعا. فنبدأ إن شاء الله في شرح هذا الحديث الثاني الذي ذكره الحافظ في الباب. ونحن تحدثنا على حديث علي بن طلق قبل ذلك في قوله: إذا فسى أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة. قلنا أنه حديث ضعيف لا يصح، يغني عنه حديث الصحيح: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. الحديث الآخر: لا صلاة بغير طهور، لا صلاة بغير طهور. علمنا أن الوضوء شرط لصحة الصلاة، وقلنا بأنكم إذا فهمتم هذه المسألة تستطيعون أن تفهموا ما معنى الشرط وما هو أقل رتبة من الشرط. الوضوء قلنا بأنه أنه شرط لصحة الصلاة. من أين لنا أن نعلم أن الوضوء شرط؟ لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بغير وضوء. هنا قال لا صلاة، لا النافية، لا النافية، صلاة اسم لا، أين الخبر؟ محذوف تقديره. لا صلاة صحيحة، لا صلاة صحيحة بغير وضوء. هنا نفى النبي صلى الله عليه وسلم صحة الصلاة إذا انتفى ماذا؟ الوضوء. فهذه الصورة هي التي تدل على الشرطية، تدل على ماذا؟ على الشرطية. وأشياء ثانية يأتي ذكرها. ننتقل لحديث عائشة. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، لا يقدر الله صلاة حائض إلا بخمار. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن خزيمة. هنا في بعض النسخ إلا النسائي برفع الياء، وهذا خطأ، والصواب أنها نسائية، لأن هذا الاستثناء قبله جملة تامة، والاستثناء الذي قبله جملة تامة يأتي بعده الذي بعده منصوب، يأتي بعده إيه؟ منصوب. يقول رواه الخمسة إلا النسائية وصححه ابن خزيمة. عادتنا قبل أن نبدأ في شرح الحديث أن نحكم على صحة الحديث، لأنكم كما تعلمون أن الأحكام الفقهية والمسائل المتعلقة بثبوت الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعدم ثبوته، إذا ثبت أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ففيه الحجة، أما إذا لم يثبت أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فليس فيه حجة بمفرده. واضح؟ ولذلك أول ما ينبغي علينا أن نفعله إذا أردنا أن نحكم على المسائل أن نثبت أولا صحة الحديث من ضعفه، وهي المرتبة التي نعني بها الحكم على الحديث صحة وضعفه. هذا الحديث فيه علة، هذا الحديث لا يثبت عنه صلى الله عليه وسلم، فقوله لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم. وأنا أرجو أن تنتبهوا لهذا المبحث، هو حديثي لكن ربما فهمتم منه أشياء، لكن نبين به وجه الضعف في الحديث. هذا الحديث رواه الخمسة إلا من؟ إلا النسائي. من هم الخمسة؟ أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. إذن رواه الخمسة إلا النسائي، يعني رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، الأربعة. واضح؟ هذا الحديث مروي من حديث حماد بن سلمة عن قتادة عن محمد بن سيرين عن حفصة بنت الحارث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. إذن الرواية من رواية من؟ حماد بن سلمة عن قتادة عن محمد بن سيرين عن حفصة بنت الحارث عن عائشة. هنا عائشة قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، بعدما ذكر أبو داود عليه رحمة الله هذا الحديث في كتاب السنن قال وقد رواه سعيد، سعيد هو ابن أبي عروبة، وقد رواه من؟ سعيد ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن أن النبي قال. يبقى الرواية التي أشار إليها أبو داود ما هي؟ سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن البصري أن النبي قال. الحسن تابعي ولا صحابي؟ تابعي. إذن فهذه الرواية ماذا؟ مرسلة. رواية ماذا؟ طيب، نحن قلنا بأن شروط الحديث الصحيح كم؟ خمسة. شروط الحديث الصحيح كم؟ خمسة. ما هي؟ ها؟ اتصال السند بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة، من غير شذوذ ولا علة. إذن فاتصال السند شرط لصحة الحديث. ومعنى الاتصال أن يكون كل شيخ سمعه من شيخه، ثم يصل بهذا الإسناد إذا كان متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا سقط واسطة فمعنى ذلك أن هناك خللا في هذا الإيه؟ الإسناد. طيب لما ننظر لهذا الحديث، حمار بن سلمة يرويه عن قتادة، يرويه عن محمد ابن سيرين، عن حفصة بنت الحارث، عن إسناد هذا متصل إسناد. وماذا إذا تظاهره الصحة؟ حمار بن سلمة راوي يروي عن قتادة، وقتادة يروي عن محمد بن سيرين، ومحمد يروي عن حفصة، وحفصة يروي عن عائشة. إذا فظاهر الإسناد أنه صحيح. لكن إذا أردت أن تحكم على الحديث، يعني يصح لك أن تقول هذا إسناد صحيح، يصح لك أن تقول هذا، لكن لا يصح لك أن تقول هذا حديث صحيح. لما؟ لأن الحديث مركب من أمرين، من إسناد ومثل. المثل هو الكلام، مفهوم؟ المثل هو الكلام. الإسناد إن صح الإسناد فليس بالضروري أن يصح المثل، واضح؟ ليس بالضروري، والعكس كذلك. فهنا هذا الإسناد ظاهره الآن الصحة. لما؟ لأنه متصل، وكل شيخ حدث به عن شيخه ثم رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا أردت أن تحكم على الحديث جملة، ينبغي عليك ماذا تفعل؟ أن تجمع الطرق. تجمع ماذا؟ الطرق. هذا رواه من هذا الطريق، وهذا رواه من الثاني، وهذا رواه من الثالث، وهذا رواه من الرابع. إذا اتفقوا إذا فهذا نعلم أنه صحيح. لكن لو اختلفوا ننظر، إذا اختلفت الرواة ننظر. وإذا أردنا أن نحكم على هذا الطريق هو صحيح ولا هذا ولا هذا ولا هذا، ينبغي أن ننظر في حال الرواة، مفهوم؟ فهنا وجدنا هذا الحديث قد روي من حديث سعيد ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن البصري أن النبي قال، وهذا إيه؟ مرسل. والمرسل من أقسام الحديث الضعيف. المرسل من أقسام الحديث الضعيف، فهمين؟ ولا الكلام تقيل؟ ها؟ ربما يعني تستثقلون، لكن هنعدي، يعني تسمعوا مني إن شئتم حفظتم، وإن شئتم يعني نمتم في هذا الوقت، لكم ثلاث دقائق تنامون فيها حتى ما أنا أنهي هذه العبارات، واضح؟ فهذا الحديث من طريق الثاني سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن أن النبي قال. لو تلاحظون أن الإسناد الأول فيه من؟ قتادة، والثاني فيه من؟ قتادة. إذن فالحديث من طريق من؟ قتادة. يبقى ننظر في قتادة، ننظر في من؟ وحتى نحكم على أي طريقين أصح، ينبغي أن ننظر من الذي روى عن قتادة، من الذي روى عن قتادة. الأول رواه عن قتادة من؟ محمد بن سلمة. الثاني رواه عن قتادة من؟ سعيد بن أبي عروبة. بدأت أن تفهمها، ها؟ حتى لو هتتكلموا خلاص مش فاهمين حاجة، بس يعني تجبروا خاطري. الأول حماد رواه عن قتادة موصول إلى النبي. الثاني رواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة مرسل، واضح؟ طيب لو في صبورة هنا كان الموضوع بقى سهل عليك. فننظر هل الموصول أصح ولا المرسل؟ ننظر حماد بن سلمة هل تابعه أحد؟ يعني هل في أحد أقرانه تابعه في هذه الرواية فوصله؟ لم نجد متابعة لحماد بن سلمة، إلا أن ابن حزم في كتاب المحلى ذكر له متابعة عن حماد بن زيد، حماد بن زيد عن قتادة وبمثل إسناد حماد بن سلمة. لكن حماد بن زيد ذكره في هذا الإسناد خطأ، ذكره في هذا الإسناد خطأ. حماد بن زيد لم يروي أبدا عن قتادة، بل صح أن حماد بن زيد قال حملت كتبي فذهبت إلى أو فهممت أن أذهب إلى قتادة فوجدته قد مات، فلم يلقى حماد بن زيد من قتادة. إذن فذكر حماد بن زيد عن قتادة خطأ. طب من هو حماد ابن سلمة؟ لكن تم تصحيح. إذن فعلى هذا ليس عندنا متابعة لحماد. طيب الراوي الثاني من عن قتادة؟ سعيد بن عروة. أولا أيهما أوثق في قتادة، حماد بن سلم ولا سعيد بن عروة؟ أهل اللغة أهل الحديث يقولون أثبت الناس في سعيد، أو من أثبتهم أثبت الناس في قتادة، أو من أثبتهم سعيد بن أبي عروة. إذن فسعيد أوثق من حماد في من؟ في قتادة. الشيء الثاني أنه قد صح أو ورد في مصنف أبي شيبة هذه الرواية تبعه عمرو عن الحسن أن النبي قال، فذكر مثل هذا الايه الحديث. فعندنا متابعة لمن؟ لسعيد بن أبي عروة. فالذي ظهر من هذه الروايات كذلك رواه هشام بن حسان وغيره عن الحسن موقوفا. فلذلك من ممن أعل هذا الحديث أبو داود عليه رحمة الله، أشار إلى إعلان الدارقطني أعل الحاكم رحمة الله عليه، أشار أيضا إلى أنه حديث معل، وغيره من أهل هذه الصنعة. فالذي الذي ظهر من هذه الروايات أن هذا الحديث لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم. إذن فالحديث لا يقبل الله صلاة حائض إلا بسماع حديث ضعيف لا يثبت عنه صلى الله عليه وسلم. ننتقل للحديث الذي بعده لأن له علاقة به، لكن لن نأخذ حديث جابر، إنما سنأخذ حديث من؟ أم سلمة. لأن حديث جابر يتكلم عن ماذا؟ ها؟ يتكلم عن الرجال، عن ستر عورة الرجال. والآن حديث الذي فوق يتكلم عن عورة من؟ المرأة. حديث أم سلمة يتكلم عن عورة من؟ المرأة أيضا. فينبغي أن نجمع الكلام على المرأة، فإذا فرغنا منها انتقلنا على الرجال. لذلك تجعلون الحديث حديث أم سلمة هو الذي يلي حديث من؟ حديث عائشة رضي الله عنها. قالت قال الحافظ وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار؟ قال إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. أخرجه أبو داود وصحح الأئمة وقفه. هذا الحديث أيضا حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف. هذا الحديث ورد مرفوعا وموقوفا. ورد مرفوعا يعني أن أم سلمة قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي كذا. الموقوف أن أم سلمة رضي الله عنها قالت. واضح؟ يعني الفرق بين المرفوع والموقوف ماذا؟ المرفوع هو ما قال فيه قال رسول الله. واضح؟ الموقوف ما قال فيه الايه؟ الصحابي. يبقى المرفوع ما ينسب إلى النبي، والموقوف ما ينسب إلى الصحابي الصلحاء. هذا الحديث قد روي من طريق محمد بن زيد ابن قنفذ عن أمي، عن أمي، وأمه مجهولة، أمه مجهولة، فهي سبب ضعف في هذا الحديث. ثم رفعه خطأ، وكما يقول الحافظ وصحح الأئمة وقفه، يعني من الأئمة الذين جعلوا هذا الحديث الموقوف مالك ابن أنس وحق ابن غياث وابن أبي ذئب وجماعة من أهل العلم الثقات، هؤلاء جعل الحديث موقوف. فعلى كل حال هذا الحديث فيه ضعف. إذن فهذان الحديثان الذي ذكرهما الحافظ فيما يتعلق بأخذ الزينة أو ستر العورة بالنسبة للمرأة في الصلاة هما حديثان ضعيفان، لكن الحافظ عليه رحمة الله ذكرهما ليبين بهما ما يجب على المرأة أن تستره في الصلاة، ما يجب على المرأة أن تستره في الصلاة. هنا تستطيعون أنكم تبدأون في الفهم، خلاص؟ قبل ذلك أنتم معذورون، لكن من الآن هذا متعلق بكم وكذلك بالنساء، فينبغي أن يعني تعيد نشاطك من جديد. ماشي، اللي هو يعني يجلس جلسة معينة يغيرها. الله المستعان. أول شرط ذكره الحافظ في هذا الباب شرط الطهور، واضح؟ الشرط الثاني شرط ستر العورة. أول ما نبدأ به في الكلام نتكلم عن زينة المرأة في الصلاة أو ستر العورة بالنسبة للمرأة في ماذا؟ في الصلاة. ما هو الواجب على المرأة أن تستره في صلاتها؟ وما هو العضو الذي لو انكشف من المرأة بطلت صلاتها؟ لكن قبل ذلك نذكر الألفاظ التي وردت في الحديث. هنا على فرض أن حديث عائشة لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، هل المراد الحائض يعني التي نزل عليها الحيض، أم أنها المرأة التي بلغت المحيض؟ المرأة التي بلغت المحيض ضمة، لأن الحائض محرم عليها أن تصلي. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه، وهذا الحديث صحيح جماعة من أهل العلم، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، لا يعني لا يقبل الله صلاة امرأة بلغت المحيض إلا بخمار، واضح؟ يبقى ليس المعنى لا يقبل الله صلاة حائض يعني امرأة نزل عليها الحيض، هذا ليس صحيحا، بل المراد امرأة بلغت المحيض. امرأة لما؟ لأن المرأة التي بلغت المحيض صارت مكلفة، صارت ماذا؟ لكن قبل أن تحيض ليست مكلفة، يعني ليست مكلفة أن تصلي، بل يندب على ولي أمرها أن يحثها على الصلاة. أما إن تركت الصلاة قبل الحيض، قبل أن تحيض يعني، هل تأثم؟ لا، إنما النبي صلى الله عليه وسلم قال مروهم للصلاة هم أبناء سبع واضربهم عليها لعشر. الضرب هنا ليس من باب الضرب للعقاب، إنما الضرب للتأديب، يعني حتى يعني يأخذ على الصلاة. فقوله لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار يعني لا يقبل الله صلاة امرأة كبرت وبلغت المحيض حتى تصلي بخمارها. طيب، الخمار عندنا خمار ودرع وإزار، خمار ودرع وإزار. الخمار ما هو؟ الخمار هو ثوب يغطى به الرأس والعنق، كل ثوب وضع على الرأس وغطاه يسمى ماذا؟ خمار. وهو خمار لماذا؟ لأنه يخمر الشيء، والتخمير معناه الستر. التخمير معناه ماذا؟ الستر. ولذلك الخمر أيضا لما سميت بالخمر؟ لأنها تستر العقل، تغيبه. ماذا تصنع به؟ تغيب العقل. ثم هم إذا أرادوا أن يجعلوها خمرا ستروها بشيء حتى تختمر، واضح؟ فالخمار هو الثوب الذي يوضع على الرأس فيغطيه. هذا الشال مثلا يسمى خمار، يسمى ماذا؟ خمار. ولذلك في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخمار. فالخمار المراد به الثوب الذي يغطي الرأس والعنق، هذا الخمار. الدرع، ما هو الدرع؟ الدرع قميص أو ثوب يشبه القميص. القميص اللي احنا بنسميه جلباب، هذا خطأ، عشان نسمي القميص ماذا؟ جلباب. وجلباب كلمة جلباب خطأ، الجلباب لا يكون إلا في ثوب المرأة، الجلباب لا يكون إلا في ثوب، يعني الثوب الذي تلبسه المرأة يشبه القميص، قميص الرجل يسمى ايه؟ جلباب. والذي يشبهه في الرجال يسمى ماذا؟ قميص. فهذا القميص بالنسبة للرجل هو بالنسبة للمرأة ماذا؟ درع. ماذا؟ فالدرع ثوب واسع يستر بدن المرأة من أعلاها إلى أسفلها، هذا يسمى الايه؟ الدرع. وهو درع أيضا لأن المرأة تحتمي به، ويسمى الدرع نسبة إلى الدرع التي أو إلى الدرع التي يلبسه المحارب، والدرع الذي يلبسه المحارب هو الذي يستر به نفسه من عدوه، كذلك المرأة. فالثوب الذي يوضع تلبسه المرأة على بدنها فيستر أعالي البدن وأسافل البدن ويشبه القميص له كمان، فهذا يسمى الايه؟ الدرع. الإزار، ما هو الإزار؟ الإزار ثوب يغطي الجزء الأسفل من البدن. الإزار ثوب يغطي الجزء الايه؟ الأسفل من البدن. أنتم تعلمون الرجل الذي يحرم ماذا يلبس؟ يلبس رداء يغطي الأعلى، والذي يغطي الأسفل هذا يسمى ايه؟ إزار. واضح؟ والصلاة الله سبحانه وتعالى أمر عباده أن يدخلوها بكامل زينتهم، أن يدخلوها بكامل زينتهم، وأن يستروا فيها العورات. وقال ربنا سبحانه وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. عند كل مسجد يعني عند كل صلاة. وسبب نزول هذه الآية ما صح عند مسلم من حديث ابن عباس أنه قال: كانت المرأة في الجاهلية تطوف عريانا. كانت المرأة في الجاهلية تطوف ماذا؟ عريانا. وكانت تقول: من يعيرني تطوافا. من يعيرني تطوافا، يعني من يعيرني ثوبا ألبسه أطوف به. وكانت تقول: من يعيرني تطوافا. وكانت تنشد إذ بدت عورتها، كانت تنشد: اليوم يبدو بعضه أو كله، فما بدا منه فلا أحله. قال: فأنزل الله سبحانه وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. كان الرجال والنساء في الجاهلية يطوفون عراة، كان بعضهم بل كان كلهم يخلعون ثيابهم يلقونها على الأرض، يدوسونها بأقدامهم حتى تبلى. وكانوا يقولون فيما زين لهم الشيطان: لا نطوف بالبيت بثياب عصينا الله فيها. يعني يطوف العراة لأن هذه الثياب عصى الله فيها، ويطوف العراة. كما جاء رجل ابن عباس يسأله عن دم البعوضة: أنجس هو؟ هذا الرجل قال: أين أنت؟ يعني هذا الرجل يسأله عن ماذا؟ دم البعوضة، يعني نجس ولا ليس نجسا؟ فقال: من أين أنت؟ قال: من العراق. قال: انظر. قال لبعض أصحابه: قال انظر، يسألني عن دم البعوضة وقد قتل ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني دماؤه عليهم أهون من دم البعوضة، يسألون عنه. فهؤلاء عصوا ربهم سبحانه وتعالى بالثياب، فقالوا: نحن لا نطوف بالبيت بثياب عصينا الله فيه. فكانوا يلقونها هذه الثياب ويطوفون ايه؟ عراة. فأنزل الله قوله: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يطوف بالبيت عريان. لا يطوف بالبيت عريان. فأخذ الزينة أمر أمر الله سبحانه وتعالى به عباده في الصلاة. ونحن قلنا بأنه هناك عورة خارج الصلاة وعورة داخل الصلاة. فالعورة التي خارج الصلاة هي عورة لأجل ماذا؟ النظر. العورة خارج الصلاة عورة لأجل ماذا؟ النظر، يعني حتى لا ينظر الناس إليها. لكن العورة التي داخل الصلاة لشيء آخر، وهو لنظر الله سبحانه وتعالى. وهو لماذا؟ لنظر الله سبحانه وتعالى. ولذلك قلنا أن الأفضل أن تسمى أخذ الزينة، فهي زينة لأجل أن يتزين العبد بصلاة لربه سبحانه وتعالى. واضح؟ فلا تلازم بين العورة داخل الصلاة وبين العورة خارج الصلاة. مثال حتى نأتي إلى الموضع: النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه شيء من إزاره. يعني لا يصلي أحد والكتف مكشوف، هذا ممنوع. طيب، هل الكتف من العورة بالنسبة للرجل؟ لا، ليس من العورة، مع أن الرجل يجوز له أن يجلس في بيته من غير أن يستر كثفة، لكن محظور عليه أن يصلي وقد كشف عن منكبيه. فستر المنكبين في الصلاة زينة في الصلاة، وأما خارج الصلاة فليست من العورة. ننظر إلى المرأة، ما هي الأعضاء التي يجب على المرأة أن تسترها في الصلاة، وما هي الأعضاء التي يباح للمرأة أن تكشفها في صلاتها؟ أول شيء وجه المرأة، عندنا الوجه نتحدث عنه، ثم الرأس والشعر، ثم البدن، ثم القدم. أول شيء وجه المرأة، بينا في المرة الماضية أن أهل العلم اختلفوا في وجه المرأة، يعني في وجوب كشفه، على قولين. فمنهم من قال أنه يجب على المرأة أن تستر وجهها لأن وجهها عورة، ومنهم من قال بأن ستر الوجه من باب المستحبات، بينا هذا في المرة الماضية. وحينما تنظر إلى الأدلة التي ذكرها أصحاب القولين تجد أن الأدلة التي استدل بها القائلون بالوجوب أقوى. من أقواها قوله صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة، المرأة عورة. وبعده في الخطبة قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. ولا نجد في تفاسير الصحابة إلا قول من؟ إلا قول ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: الجلباب، الثياب. أما من فسره بالوجه والكح والخاتم فكل ذلك لم يثبت بالأسامي. فحينما تنظر إلى هذه الأدلة وأدلة القائلين بالاستحباب تجد أن القائلين بالوجوب قولهم أقوى. واضح؟ فنحن سنجري على هذا المضمار، وسنجري مع القائلين بأن ستر الوجه واجب. واضح؟ وأن وجه من العورة يجب على المرأة أن تستره. فعلى هذا القول نتحدث، لكن أنبه أننا لما نقول سنجري على هذا القول يعني أننا سنتبع في هذه الأقوال، هذه الأدلة، وسنعامل هذه المسألة على أن الوجه عورة. واضح؟ فحينما تنظر ترى أن الأدلة تدلت على أن وجه المرأة ماذا؟ عورة. ما معنى أنها عورة؟ أنه يجب على المرأة أن تستره، لكن كل ذلك خارج ماذا؟ الصلاة. ننظر في الصلاة نرى أن ابن عبد البر عليه رحمة الله وابن قدامة الخطابي، ابن عبد البر في التمهيد وابن قدامة في المغني والخطابي في معالم السنن، ينقلون بخلاف الخطابي إجماع أهل العلم على أنه يجوز للمرأة أن تكشف وجهها في الصلاة. نقل ابن عبد البر وابن قدامة إجماع أهل العلم على أنه يجب على أنه يجوز للمرأة أن تكشف وجهها في الصلاة. واضح؟ وهذا المذهب مذهب الجمهور، وإن كان الخطابي عليه رحمة الله طبعا لما نقول الإجماع معناه أن الكل أجمع، لكن بعض أهل العلم نازع في هذا الإجماع، لكن أرى أن هذا الإجماع ثابت، لأن الذي نقل هذا نقل عن أحمد عليه رحمة الله، وفوق أحمد طبقات أجمع على ذلك. وأحمد فيما نقل الخطابي يقول: ينبغي على المرأة أن تصلي ولا يظهر منها شيء حتى ذكرها. لكننا نستطيع أن نجعل أحمد كلام أحمد يساوي كلام الجمهور. طيب الآن انظر، عندنا إجماع على أنه يجوز للمرأة أن تكشف وجهها، وعندنا قول الذي تبنيناه الآن في هذه المسألة أن وجه المرأة عورة. هل منكم من يستطيع أن يفرق؟ نعم. وجه المرأة عورة إلا أنه يجوز لها أن، طب كيف؟ وجه المرأة عورة عمن؟ ها؟ عن الأجانب. وجه المرأة عورة عن الأجانب. طيب، ولما يقول ابن عبد البر ينقل الإجماع على أنه يجوز لها أن تكشف وجهها في الصلاة، هل هذا الكلام يساوي هذا ولا لا؟ يساوي. فنقول إذا صلت المرأة في وسط النساء أو في وسط المحارم فيجوز لها أن تكشف، إذ ليس هناك دليل يمنعها أصلا من ذلك. فإن صلت المرأة بحضرة الأجانب كأن تصلي مثلا في الفضاء ويراها الناس، فهنا يجب أن تغطي وجهها. لما؟ لأنها عورة، لأن وجهها عورة من تستره من الأجانب. فإذا رآها أجنبي في الصلاة أو خارج الصلاة يجب عليها أن تسترها. ولذلك نستطيع أن نقول إذا نقل، إذا كان ابن عبد البر نقل الإجماع على أن للمرأة أن تكشف وجهها في الصلاة فهذا صحيح. صحيح متى؟ هل ابن عبد البر قال بإطلاق؟ لا. ها؟ وأحمد قال المرأة تصلي لا يرى منها شيء ولا ظهورها. هل أحمد يقصد أن المرأة لو صلت في بيتها لا يراها أحد أن تصلي وقد ستر وجهها؟ لا، أحمد ما يريد ذلك، إنما يريد ذلك، إنما يريد أن تغطي وجهها وبدنها كله إذا رآها. إذا فتجتمع الأقوال كلها على ماذا؟ على أن المرأة إذا صلت وحدها في بيتها أو وسط النساء أو بحضرة محارمها فيجوز لها أن تكشف الوجه. لكن لو صلت في فضاء يراها الناس فحينئذ وجهها عورة، ينبغي أن، هل في إشكال؟ طيب، ننتقل لشعر المرأة، وهذا الجزء هو متعلق بالحديث لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. خمار متعلق بماذا؟ بالشعر، بالرأس يعني. هنا يعني نتكلم عن جزئية، وهي كيف نعرف الشرطية؟ هل نفي القبول يعني نفي الصحة؟ هل نفي القبول يعني إذا قال النبي لا يقبل الله كذا، هل معناه أن الفعل لا يصح منه؟ يعني هل لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، هل معناه لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار معناه أنها لو صلت بغير خمار فصلاتها غير صحيحة صلاتها باطلة؟ هل هذا المعنى؟ ها؟ يعني معناها لا يقبل ايه؟ يعني هل الصلاة صحيحة ولا لو أن المرأة صلت بغير خمار هل الصلاة صحيحة ولا ليست صحيحة؟ ها؟ طب ليه؟ طب لماذا لا نقول لما قال لا يقبل الله صلاة حائض لا يقبل؟ ما معنى لا يقبل؟ نفي القبول، مش معنى نفي القبول؟ ها؟ طيب، هل هناك تلازم بين القبول والصحة؟ هل هناك تلازم بين القبول والصحة؟ ها؟ جزاكم الله خير. جزاكم الله خير. ها؟ تمام. ها؟ والقبول؟ القبول أنت تتم بقى الكلام تقول إيه؟ لا، تقول العلم عند الله. القبول يعني لو جاءت رجل وقال دخلت في صلاتي متوضئا خلاص وقد كبرت تكبيرات الإحرام وقرأت الفاتحة ثم ركعت فقلت فيها التسبيح ثم اعتدلت ثم سجدت فقلت التسبيح ثم فعلت ذلك في 4 ركعات ثم سلمت بعد أن تشهدت، هل صلاتي صحيحة؟ الجواب نعم صحيحة. فإن سألني فهل صلاتي مقبولة؟ أقول الله أعلم، العلم عند الله. يبقى لا تلازم بين الصحة والقبول. طيب إذا فهمتم ذلك، هل معنى لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار معناه أن الله أفسد صلاته، ولا معناه هذا؟ يعني هل يصح أن نقول يجوز أن تصح الصلاة مع عدم القبول، ولا لا يجوز؟ سؤال، هل يجوز أن أقول صحت الصلاة ولم تقبل؟ ها؟ شوف، العلم عند الله صحيح، لكن النبي أعلمك بالجزء الذي يريد الله أن تعلمه، صح؟ يعني مثلا لو سألتك رجل فعل معصية، هل غضب عليه ربه أم لا؟ الجواب تقول نعم، من فعل المعاصي غضب عليه ربه، واضح؟ لكن هل هذا يستلزم أنه يدخل النار؟ لا، فقط يعفو عنه ربه سبحانه وتعالى. طيب نعم، يجوز أن تقول صحت الصلاة ولم تقبل، لأن النبي هو الذي قال لا يقبل الله. مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة عبد أبد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم العبد الأبد الذي فر من سيده، مملوك ملكه سيده ففر منه، اسمه ايه؟ عبد آبق. واضح؟ هذا العبد يصلي، والنبي قال ان الله لا يقبل صلاته، مع ان الأمة كلها اجمعت على صحة الصلاة. الثاني، من اتى عرافا او دجالا، واضح؟ الحديث لا يقبل الله له صلاة كم؟ 40 يوما. طب معناه انه لو صلي صلاة صحيحة ولا صحيحة، لكن غير المقبول. طيب الثاني الذي يشرب الخمر لا تقبل له ايه؟ صلاة. على من يصحح الحديث؟ على من يصحح الحديث، مع ان الأمة اجمعت على ان الصلاة صحيحة، لكن القبول لا. نرجع للمسألة الأصلية، هل نفي القبول يستلزم الشرطية؟ هل نفي القبول يستلزم الشرطية؟ ها؟ جواب نهائي؟ ها؟ نفي القبول لا يستلزم الشرطية. لماذا؟ احنا قلنا ايه هو الشرط؟ ما يلزم من عدمه العدم، يعني اذا وجد فسد الامر، خلاص، او اذا نزع، يعني اذا لم يوجد فسد الامر، اذا لم يوجد فسد الامر. طيب هذا الرجل، المرأة مثلا، صلت وقد انكشف شعرها، ثم أدت الصلاة بأركانها وشروطها، واضح، إلا أنها لم تستر شعرها، هل صلاتها صحيحة؟ هذا متوقف على ماذا؟ هل ستر الرأس شرط ولا ليس شرطا؟ طب حتى نثبت أنه شرط يلزمون دليل، وعندنا الدليل لا يقبل الوصلة حيث إلا كنا ضعفه. طيب ننتقل للمسألة الأصلية، امرأة صلت وشعرها مكشوف، قبل هذا شعر المرأة عورة ليس بعورة؟ شعر المرأة عورة، شعر المرأة عورة، واضح؟ طيب، شعر المرأة عورة. والترمذي عليه رحمة الله بعدما حدث بهذا الحديث، حديث لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، قال بعدما ذكره قال: والعمل عليه عند أهل العلم أن المرأة لو صلت وشعرها مكشوف فصلاتها باطلة. فصلاتها إيه؟ باطلة. يقول إيه؟ والعمل عليه، يعني حتى لو كان ضعيف، حتى لو كان الحديث ضعيف، يقول والعمل عليه عند أهل العلم أن المرأة لو صلت وشعرها مكشوف فصلاتها باطلة. وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله عن امرأة تصلي وشعرها مكشوف أو انكشف شعرها في صلاتها، أصلاتها صحيحة أم باطلة؟ فأجاب عليه رحمة الله أنه لو انكشف جزء يسير من شعر المرأة في صلاتها فصلاتها صحيحة عند الجمهور، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد. لو انكشف جزء إيه؟ يسير، مثلا المرأة تصلي فجاء ابنها فشد خمارها فانكشف جزء من شعرها فغطتها، يقول شيخ الإسلام أن صلاتها إيه؟ صحيحة عند الجمهور. يقول: أما لو انكشف جزء كثير من شعرها أو صلت وشعرها مكشوف فصلاتها باطلة علي الإعادة عند الأئمة الأربعة. عند من؟ الأئمة الأربعة. معنى ذلك إيه؟ معنى ذلك إيه؟ ما تقولش عورة عيب، ما احنا خلاص عرفنا انها عورة، احنا نتكلم في الصلاة. ها؟ أحسنت. معنى هذا الكلام الذي ذكرته من كلام الترمذي أن المرأة لو صلت وشعرها مكشوف فصلاتها باطلة، كلام الإسلام ابن تيمية، وينسب هذا إلى من؟ الأئمة الأربعة. واضح؟ معنى هذا الكلام أن الأئمة الأربعة يرون أن ستر الرأس وستر الشعر من شروط صحة الصلاة، من شروط صحة الصلاة. هذا القول يعني تميل إليه النفس، تميل إليه النفس، إلا أنه لم يأت دليل صريح في الشرطية، لم يأت دليل صريح في ماذا؟ في الشرطية. فليس عندنا دليل يدل على أن ستر الشعر في الصلاة يعني بالنسبة للمرأة شرط في صحة الصلاة، ليس عندنا دليل. يعني حتى الذين يستدلون بحديث لا يقبل الله نزعهم بذلك الشوكاني كما ذكرت، أن نفي القبول لا يستلزم نفي الصحة. واضح؟ وعلى ذلك فنقول لو أن المرأة صلت وقد انكشف جزء من شعرها أو انكشف شعرها أو فعلت ذلك عامدة، فإن الشوكاني عليه رحمة الله من تبعه يقولون صلاتها صحيحة لكنها آثمة، لكنها إيه؟ آثمة، لأنه لم يثبت دليل على الشرطية. واضح؟ وطبعا معلوم أن لما نقول أنها آثمة فإننا نقول بذلك أن كشف الشعر في الصلاة محرم، محرم، وأن ستره واجب ليس شرط. وإن كنت يعني أنا أميل إلى القول بأنه شرط، لكن هذا يعني لأشياء أذكرها، ومعلوم أن ميل النفس ليس فيه لا يتابع إلا بدليل. والذي جراني مع أني لم أجد دليلا صريحا في ذلك، الذي جراني إلى أن أقول أن النفس تميل إلى أنه شرط أنه سيترتب عليه شيء آخر سأذكره، سيترتب عليه شيء آخر أنا سأذكره. واضح؟ طيب، ما هو الشيء الذي يحدو بي أن أقول بأن ستر الرأس شرط في صحة الصلاة وألتزم في ذلك قول الأئمة الأربعة، مع أنه لا يوجد عندنا دليل صريح في الشرطية؟ لكن نحن عندنا الذي يحدث بي أن أقول هذا أمران. الأمر الأول أن أخذ الزينة والأمر بتسري البدن للصلاة جزء من الصلاة، يعني متعلق بالصلاة، متعلق بماذا؟ بالصلاة. أو أهل العلم يقولون أن النهي المتعلق أن النهي المتعلق بالشيء يقتضي الفساد، يقتضي ماذا؟ الفساد. مثلا البيع في وقت صلاة الجمعة منهي عنه؟ نعم منهي عنه. طيب لو أن رجلا باع في وقت الصلاة، هذا النهي متعلق بالصلاة ولا ليس متعلق بالصلاة؟ متعلق بالصلاة. فنقول هل يصح أن نقول البيع الصحيح مع الإثم؟ لا، لأن النهي متعلق بماذا؟ بالصلاة. إذن فطالما أن النهي متعلق بالصلاة بالفعل يعني، فضده يقتضي الفساد أو هو يقتضي الفساد. إذن فالبيع فاسد. البيع ماذا؟ فاسد. البيع إيه؟ فاسد. نقول هنا في خذوا زينتكم عند كل صلاة، وأحاديث كثيرة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يطوف بالبيت إيه؟ عريان. والطواف صلاة، الطواف صلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الطواف ماذا؟ صلاة. فلما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الطواف عريان دل ذلك على أنه من طاف عريانا فطواف غير صحيح، طواف غير صحيح. كذلك بالنسبة لماذا؟ للصلاة، أنه من صلى وقد كشف عورته فصلاته غير طيب. الشيء الثاني وإن كان هذا يعني بعيد شيء ما، لكن الشيء الثاني نحن نقول لو أن المرأة صلت عارية وهي تملك أن يعني مرأة عندها ثياب، عندها درع، عندها خمار، عندها جلبابها، فلم تلبس ثم صلت عريانة، هل صلاتها صحيحة؟ لا نعلم أحدا من أهل العلم قال بصحة ذلك. واضح؟ طيب ما هو الدليل؟ أنا أرجو أنكم تفهموا هذه الجزئية لأنها تتعلق على الباب كله. لو أن المرأة صلت عريانة هل صلاتها صحيحة؟ لا نعلم أحدا أبدا من أهل العلم قال بصحة صلاتها. واضح؟ طيب ما هو الدليل على أن ستر العورة، يعني لو مثلا ستر الثوب بالنسبة للمرأة، هل هناك دليل يدل على أنه شرط؟ ها؟ أنه إيه؟ طواف من العورة. طيب يعني ما نقولش عورة، ما احنا إذا قلنا عورة استوى عورة فالشعر عورة والوجه عورة. واضح؟ أشد نعم. ها؟ ماشي هذا أمر، لكن الأمر يفيد الوجوب لا يفيد الشرطية. نقول إجماع أهل العلم سلفا على أنه لا يجوز للمرأة أن تصلي عريانا، معناه أنه لا يجوز للمرأة أن تصلي كاشفة عن عورتها. واضح؟ واضح؟ إلا أنه استثنوا من ذلك الوجه والكفين والقدم كما سيأتي. فاستثناء من ذلك دليل على أن ما عدا ذلك ها يجب ستره، بل هو شرط في الستر. فكما أننا نقول أن المرأة إذا صلت عريانة فصلتها باطلة لأنها كشفت عن عورتها سواء كانت مغلظة أو ليست مغلظة، كذلك لو أنها كشفت عن جزء من عورتها، لأن الأحكام لا تتجزأ. يعني مثلا امرأة كشفت عورتها كاملة صلت عريانة فصلتها باطلة، فلو غطت نفسها وكشفت بعض عورتها أيضا باطلة. واضح؟ فهذه العورة لا تتجزأ. فلذلك نقول بأن ستر العورة من شروط صحة الصلاة. ولذلك نقول كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية أن المرأة لو صلت وانكشف جزء يسير واليسير عفى الشرع عنه، اليسير عفى الشرع عنه فصلاته صحيح، فلو انكشف جزء كثير من شعرها أيضا ثم غطته يعني انتبه فغطته فنقول أيضا صلاتها صحيحة. أما لو تعمدت فصلاتها باطلة. واضح؟ نعم. ثاني من أول فين؟ أنا هو يقول لي من عندي كنت سرحان؟ أمال إيه؟ الحتة يعني قد إيه؟ المرأة إذا تعمدت نقول ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية أن مذهب الجمهور أن المرأة لو انكشف جزء يسير من شعرها فصلاتها صحيح. أما لو انكشف جزء كثير ثم تركت فصلاتها باطلة. كذلك لو تعمدت أن تكشف جزءا من عورتها أيضا فصلاتها باطلة. بالنسبة لقدم المحنة الآن تكلمنا على الشعر والوجه وبقية البدن ذكرناه. القدم عندنا في هذا الحديث إن صح إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميه، واضح؟ نقول هذا الحديث طبعا ضعيف، حديث ضعيف. فمن أهل العلم من قال بأن ظاهر القدم عورة في الصلاة، هي خارج الصلاة عورة، قدم المرأة عورة، قدم المرأة عورة. ولذلك نحن نستغرب على النساء يلبسن النقاب وهو مختلف فيه ويكشفن القدم، وليس فيه اختلاف فيما أعلم، وهذه من الروائع. فالمرأة إن كشفت ما فيه اختلاف يجب عليها أن تستر ما هو مجمع عليه. فالقدم داخل الصلاة ليست من مما يجب تستره، القدم إلى الكعبين، لكن معنى ذلك ممنوع. لو المرأة لبست الدرع فغطت ظهور القدم لا شك أنها إن سجدت فإن البطون ستنكشف، وهذا معلوم بداهة. ولذلك قدم المرأة في الصلاة لا يجب ستره، لكن يلزم على المرأة أن تسترها. لما؟ لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. كيف؟ لو المرأة مثلا لبست ثياب إلى الكعبين، إلى الإيه؟ الكعبين، والكعب هو العظم الناتئة في جانب القدم. لو صلت المرأة كذلك ثم سردت فسينكشف جزء من الساق، وهذا ممنوع لعورة باتفاق. ولذلك يلزم على المرأة إيه؟ إما أن تلبس ثياب يعني طويلة بحيث إذا صلت المرأة وسجدت لم يبن منها شيء، أو تلبس الإيه؟ اللي هو الشراع اللي احنا نسميه شراع الجوار، أو خلاص واضح. فهذه بالنسبة لماذا؟ لعورة المرأة. وشد ابن حزم عليه رحمة الله، ابن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقرأ الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء، خلاص. فقالت أم سلمة يا رسول الله فالمرأة، فقال إلى الكعبين يعني تلبس إلى الإيه؟ الكعبين. فقالت يا رسول الله إذن انكشفنا أقدامهم، انكشفنا إيه؟ أقدامهم. قال فليزدنا إيه؟ شبر. قالت يعني أيضا كذلك يعني تنكشف. قالت قال صلى الله عليه وسلم فذراع ولا تزدني، يعني يجوز المرأة أن تعمل إيه؟ تزيد عن الكعبين مقدار إيه؟ الذراع كم؟ تقريبا 35 سنتي تقريبا، خلاص؟ طيب هذا من نفس يعني المرأة لا أطالت لبست الثوب وجعلته ذراع زادت، هل هذا زيادة في الستر ولا لا؟ زيادة في الستر. ابن حزم عليه رحمة الله يقول لو أن المرأة طلت بثياب قد زادت عن الذراع فصلاتها باطلة، وهذا كما نقول شذوذ منه رحمة الله عليه، وهذا مما شذ فيه، واستنادا إلى حديث لا يقبل الله صلاة مسبل. المسبل هو من نزل ثوبه بعد الكعبين، هذا مسبل، هذا سنتكلم عليه في الكلام على في المحاضرة القادمة. لكن على كل حال هذا الحديث أخرجه أبو داود، هو حديث ضعيف. فعلى ذلك المرأة يجب عليها أن تستر بدنها إلا الوجه والإيه والكفين في الصلاة. قل هذا، أستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا.